محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وين وصلنا في القراءة؟ تعال تبدأ ساعة. إذن فإلى غاية الآن قد رأينا المباحث الخمسة المتعلقة بباب نعمة وبئسة. فكان أول شيء تعرضنا إليه هو المبحث الأول، التعريف بنعمة وبئسة، فقلنا هما فعلان جامدان لإنشاء أو على رأس الأفعال المستعملة للمدح أو الذم، واستدللنا على فعليتهما وبينا علة جمودهما ومعنى كونهما لإنشاء المدح أو الذم. والإنشاء هو يتعلق بشيء معدوم في الخارج أنت تنشئه، فالأمر أنت تنشئه، والمدح والذم أنت تنشئه، وليس هو خبر. وكان المبحث الثاني يتعلق بشروط فاعلهما، وقلنا إن الفاعل لابد أن يكون مقترنا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، أو مضافا إلى مضاف بما فيه أل، أو ضميرا مستترا يفسره التمييز بعده. وما حكم جمع التمييز مع هذا الفاعل الظاهر؟ المبحث الثالث قلنا عدم الجواز، وقد ورد في ذلك ما يدل على جواز ذلك لكن قليل. بئس الفحل فحلهم فحلا، اللهم صل هنا. راك متأخر، عندك ورقة تثبت روح لهم. أيها الطاعة، وراء الطاعة اختلف العلماء طاع الوالد ولا الشيخ اللي درسك في السماء، يديك مورا ظهرك ورجليك فوق راسك. اهلا، شوف هنا جماعة عم برا شلون اهلا اهلا اهلا إذن قلنا حكم جمع التمييز والفاعل الظاهر خلاف مشهور، تقول خلاف مشهور، وأكثر العلماء مشوا على الأصل اللي هو لا يجوز جمع بين المفسر والمفسر، وإذا ورد ما هو خلاف هذه القاعدة فيختم عليه بالندور. ما من قاعدة إلا ولها نادر، ما كاش قاعدة ما فيها شيء يخالف النادر أو الأصل. ثم انتقلنا في المبحث الرابع إلى إعراب المخصوص بالمدح أو الذم، فقلنا إذا تقدم فهنا يعرب مبتدأ نحو زيد نعم الرجل، ولكن إذا تأخر هنا لك فيه أوجه ثلاثة، إما تقول مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر، أو تقول بدل، أو تقول خبر لمبتدأ محذوف، بعضهم قال مبتدأ خبر محذوف. وحكم حذف هذا المخصوص بالمدح أو الذم، لماذا سمي مخصوصا بالمدح أو الذم؟ أخونا عبد العزيز تفضل. علاش سمي مخصوصا بالمدح أو الذم؟ علاش ما سماوش حاجة أخرى؟ علاش ما سماوش؟ تفضل هناك. ما بالك تفضل. لأن مش عارف اسمه مخصوص بالمدح أو الذم، عارف ما سموهوش مذموم مباشرة أو ممدوح، يقول ممدوح أو مذموم، يقول لك ويرفع المذموم أو يرفع المحمود، عارف ما مخصوص بالمدح أو الذم. بينا هذا في المجلس الأخير. تفضل محمد. لأنه مذكور بعد عموم، أنت كي قلت نعم الرجل، أنا أحمدت الجنس الرجل ولا لا؟ هذا أحمدت الجنس الرجل، وأنت لا تريد هذا، أنت تريد مدح خاص إنسان معين، أتيت به خاص، معلو العمم ثم خص وهذا اسمه مخصوص بالمدح أو الدم. عرفت؟ وصلت الميزان، وصلتك الرسالة، وصلتك ولا ما وصلتك؟ ما وصلتك لك بعد لك ميزان ما وصلتك وصلت وصلت وش هو اللي وصلك؟ ايه عبد ما يقول حتى ما تصير جامعة لا لا مش مسألة مراجعة، كان قواعد كلية، قواعد كلية لازم الإنسان يضبطها في الدرس تاعه. في المرحلة الثانية كي يدرس المرحلة الثانية أو الثالثة يبدأ يخوض في الغمار تاع الحواسيب. أما برك لا تقدر الإنسان يضبط الأصل القاعدة يحفظها جيدا، وهي المرحلة الأولى في الدراسة. ماشي أنت ما حضرتش من أول درس صح؟ هذا الشرح الألفية هذا هذا سمعته صح؟ معليش راجع الدرس الأول، الدرس الأول المقدمة أيوة قلت ما منوع تنظر أي حاشية هذه هذا الكتاب هذا ما تنظرش فيها. فشو كيجي يقول لك التحقيق ها؟ شو يقول لك إيه في الحقيقة مش تحقيق حاشية هذا حاشية وش كتاب برأسه منحة الجليل اسمه إيه منحة الجليل وش هذه حاشية برأسها منحة الجليل على سلامة هذا لا اسمه ما زال كان دروس ربما تكون أتقنتها أنت تفتح في الثانية جيدا وبعد تدخل فيها هنا معليش تنظر في الحاشية على شخص القاعدة راك تديتها من قبل مضبوطة كي تدخل هنا معليش ماذا ما أقول مسائل مفعول به هذه سهلة كاين دروس أصلا لم تتقن بعد كما احنا نعمة وبئسة تعرف إلى وين في تحت الثانية احنا درناها صح تحت الثانية بحكم عادتنا الفاعل إذا كان كذا هاوش قلت لي يعني علاش يقول لك العلماء اختلفوا مع حكم النظر في الحواشي فمنهم من قال من نظر في الحواشي ما حواشي ومنهم من قال من نظر في الحواشي حوى كل شيء والوسط هو شنو من نظر في الحواشي ما حواشي في ابتداء امره فلما اذا وصل الانتهاء بدايه المجتهد ونهايه المختص يوصل مرحله الانتهاء والله يحوي كل شيء صدقني انا لا انظر في الحواشي معي انظر في الحواشي في الدروس التي اتقنها جيدا ننظر فهمتني مثلا نعمه وبئس ما نشوف في الحواشي شنو بئس اصلا البحث فيها صعب جدا كان كاين مسائل الصرفيه وهذا الشيء ما نقدرش ننظر في الحواشي ورحم الله امرا عرف قدر نفسه ووقف عند اهله يلا حكم حذف المخصوص بالمدح او الذم حكم حذفه جائز اذا دل عليه دليل لكن لا يعرب كما كان يعرب من قبل إنما تعرف الجملة بيانية أو استئنافية أو أي شيء مثلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنا وجدناه صابرا عادي تعرفها نعم العبد فعل وفاء انتهى ما تروحش تقول الجملة خبر لمبتدأ محذوف لا مفهوم أنسى كاع العلماء يبحثون في المخصوص بالمدح والذم كيف يعرب إذا ذكر في أول الكلام أو في آخره أما إذا حذف فهنا لا يتعرضون إلى إعرابه تعرب فاعل عادي لا تنسى تقول المخصوص بالمدح والذم حذف لدلالة ما قبله عليه وليس منه قول ابن مالك كالعلم نعم المقتنى والمختفى ليس منه يعني هذه من الأخطاء التي أو من الأمور التي انتقدت على ابن مالك رحمه الله بعضهم أراد أن يدافع عنه كما حاشية الصبان أراد أن يدفع عنه نبيع صراحة ليش حاشية ثم كان قديم هذه النظرة اليوم كنا مختصين أعطوا قوتنا غير النحو كنتوا خلاص جربعنا فهمتني لا قال وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمكتفى هو المكتفى فهم هنا ليس منه لماذا لماذا نجمد لأنه لم يحدث أصلا العلم نعم المقتنى عادي العلم نعم المقتنى هذا من باب تقديم المخصوص بالمدح والذم وليس من باب حذفه مفهوم انتقد لذلك ابن هشام قلت قصدهم بالابن هشام انتقد قال وليس منه العلم نعم المقتنى والمختار اليوم عندنا المبحث الأخير ما دام قرينا كل شيء في الكتاب، وهو ما يستعمل استعمال نعمة وبئس، ما يستعمل استعمال نعمة وبئس، أو خاصة أننا قلنا هما فعلان جامدان على رأس الأفعال المستعملة للمدح أو الذم. فما هي الأفعال التي تستعمل استعمال نعمة وبئس؟ فيذكر العلماء أنه يجري مجرى نعمة وبئس كل فعل ثلاثي، نقدر نقول كل فعل صالح للتعجب منه، كل فعل صالح للتعجب منه، فهم لا هذا صح. فما الشرط؟ شو أن يكون ثلاثيا، أن يكون قابل التفاضل، أن يكون تاما، أن يكون مبنيا للمعلوم، أن يكون ليس على الوصف منه، ليس على وزن أفعل فعلاء. هذه الشروط التي اشترطناها في باب التعجب، كل فعل صالح، كل فعل صالح للتعجب منه إذا حول على وزن فاعل، نقول إذا حول، إذا كان على وزن فاعل، إذا كان على وزن فاعل، إما أصالة أو تحويلا. ايش معنى هذا الكلام؟ كل فعل صالح للتعجب منه على وزن فاعل، إما أصالة أو تحويلا، من الأول كظرف مثلا، شرف، عظم، هذا يقصد به المدح. قل مثلا شرف زيد، شرف زيد، يمكن أنك تخبر على مجرد شرفه، ويمكن أنك تمدحه باش بالشرف. ذلك العلماء يقول ما كان على وزن فاعل كفقها، أنت تتعجب من فقهه، تتعجب من فقهه. لذلك يقولوا ما يقول لك فاق أقرانه، يقول لك فاقها على وزن فاهم وزنا، بمعنى فاهم وزنا ومعنى، وفاقها نبغ في الفقه، وفاقها فاق أقرانه في الفقه. وإحنا نذكر أنه باب التعجب وباب المدح هو شيء قضي المفاضلة، لا بقي اخترقنا، قلنا باب التعجب وباب المدح والذم وش يقتضي الزيادة دائما. إذا فاق أقرانه بالفقه فتعجبنا من فقهه، إذا يقتضي هذا. إذا شرف، أنت أنت الآن صح تصفه بالشرف وتتعجب من شرفه وتمدحه بالشرف، تمدح شرف زيد، في الذم خبث أبو جهل مثلا، خبث فلان، أنت الآن تصفه بالخبث زيد وتذمه من أجل خبثه. إذن هذا من الأصل شو على وزن فاعل، لكن يمكن يكون تحويلا من الثاني كعلم، علم أو فهم أو ضرب، حبوش عن الضرب لكن نجيبوها باش نفهم. أنت كي تقول ضرب زيد أسرى له، شو يقول أسرى له؟ حولناه إلى فاعل في المعنى، تغير لما تغير شو صار يدل؟ على مدحه بالضرب. زيد وسرى من ناحية اللفظ، من ناحية اللفظ صار لازما، صار الفعل ضرب، ضرب صار لازما بعد أن حولناه إلى فاعل، لأن الأفعال لو وزن فاعل كلها لازمة. إذن وش نقول؟ يستعمل استعمال نعمة وبئس كل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه على وزن فاعل، إما أصالة أو تحويلا، فيصير فعلا لازما، يصير فعلا لازما. صح. ومنه مثلا الفعل كبر مقتا، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة، كيف نعرف؟ هي الأصل الفعل وشنو؟ كبيرة، الفعل كبيرة، كبيرة يكبر، كبيرة يكبر، كبر يكبر كعلم يعلم كبر يكبر كبر حولنا هذا الفعل كبر إلى كبر صار يدل على شيئين شو الذم هنا كبرت كلمة أحذمها جب والتعجب منها إذن كبرت كلمة تخرج من أفواههم أين الفعل ضمير مستجر يفسره التمييز كما شفنا ويرفعان مضمرا يفسر مميز كان يعمى قوما معشرة إذا كبرت الكلمة كلمة تخرج من أفواههم تخرج من أفواههم هذه الجملة نعت للتمييز نعت لهذه الكلمة وعيد من ذكر معنا الدرس طبعا لابد من استحضار القواعد كلها كبرت كلمة الفاعل أين هو ضمير مستتر يفسره التمييز كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل أين الأعرب كبر فعل ماضي لإنشاء الذم مقتا ما قولوش الفاعل أو جاي الفاعل أو جاي الفاعل مؤولا من أن وما بعدها كبر أن تقولوا كبر قولكم ما لا ما وش من قراءة ما لا تفعلون كبر عند الله مقتا كبر فعل ماضي وعند الله ظرف متعلق بكبر مضاف الله مضاف إليه مجرور مجرور مقتا تمييز وأن تقولوا عند أن تقولوا ما لا تفعلون قولكم ما لا تفعلون إذن هنا مصدر مؤول من أن وما بعدها في تأويل مصدر هذا المصدر مؤول من أن وما بعدها فاعل لكبر كبر قولكم ما لا تفعلون عند الله مقتا هم كبر قولكم هذا مقتا صح مثال آخر هذه أفعال ظاهرة كبر حولناه كان فين لا نتفطن إليه وهو الفعل هذا ساء ساء هذا من هذا الباب قل ومنه ساء لأن ساء أصلا سواء فهم ساء و فهم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا على الفاعل حولت إلى فاعل سواء تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ألف فهم إذا ساء أصلها ساءوا فهم فلما حولنا ساء إلى فاعل أسرد من حيث المعنى دلت على الذم من حيث اللفظ صارت فعلا لازما بعد أن كان فعلا متعديا ساء مثلا وساءت مرتفقا ساء ما يحكمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساءت مرتفقة تفضل ساءت مرتفقة بئس الشراب وساءت مرتفقة بئس في الماضي لإنشاء الذم والشراب فاعل مرفوع برفعه الضمة ماشي صح والمخصوص بالذم محذوف دل عليه كلام سابق والمهم صح وساءت مرتفقة ساءت في الماضي لإنشاء الذم مبني على الفتح والتاء تأتي الساكن وفاعل ضمير مستتر ثقا كلها ايوه ايوه على كبر ايوه ايش معنى بين فاعل ما قلتش كبر مقت ومقتن ما تقول كبر المقتول ما تنصح. في وقت نعم الرجل نعم زيدون رجلا وين هو الفاعل؟ كبر مقتل انتقل. شو واحدة بواحدة؟ كبر مقتل لا لا هو لا يجوز جمع الضم. شوف من فهم تبه ميه خاوه لا لا عرف الله شو يا هذه المسألة تتعلق بالتمييز إذا كان يفسر لك الفاعل الضمير المشترك. أعطيك أنا مثال بئس للظالمين بدلا أين هو الفاعل؟ الضمير المشترك تقديره البدل ما يجوز تذكره. حبيت تذكره حدف لي بدلا صح. نعم زيد رجلا أين هو الإشكال؟ للنعمة زيد رجلا أين هو الإشكال؟ صح نعمة الرجل فارسا أين هو الإشكال؟ شوف مثلا بالمالك وقتاش ذكر المسألة وقتاش هذا الحق وقتاش ذكر ويرفعان مضمارا يفسر مميز جمع تمييز وفاعل ضاف في خلاف العنوان وقد اشتهر. إذن إذا كان الفاعل من لفظ التمييز أو تمييز من لفظ الفاعل هذا اللي اختلفوا فيه. ليش ما تقيل وبئس الفحل فحلهم وفحلا ثم جابوا لكش مثال آخر. هذا المشي مشي مسألة مشي من لفظه مسألة تتعلق إذا أفاد فائدة زيادة مثلا كما مش جاب المثال نعم الرجل زيد هلا زيد نعم الرجل زيد نعم الرجل زيد نعم الرجل فارسا زيد نعم الرجل فارسا زيد هنا ايش ذكرنا نعم الرجل فعل وفاعل فارسا تمييز له وزيد هو المخصوص بالمدح زيد نعم الرجل فارسا هذا ادخل يا زيد نعم الرجل فارسا نعم الرجل زيد فارسا أظن هذا التفصيل الذي ذكره ابن عقيل يعني ليس له إما تقول ليس له وجه لأنه لا مانع منه أصلا ما يدخلش في المسألة تاعنا لازم نضبط البحث تاعنا وقتاش البحث في القضية تاع الجمع بين التمييز والفاعل إذا كان من لفظ واحد شوي إلا علاش رفضه وتفسير. أما إذا قال نعم الرجل فارسا زيدا هذا هو الإشكال جاء التمييز ليرفع الإبهام نعم الرجل زيدا أي ناحية فارسا مش مشكل يعني أنا نظن باللي إما قول هذا وهذا التفصيل الذي ذكره بعضهم هو الصحيح أو قل أن ذكر ابن عاقل لهذه المسألة هنا ليس واردا. لماذا؟ أصلا مشيئة لنا البحث فيها أنا البحث هنا إذا كان الفاعل هذا الضمير ضمير مستتر شرك ضمير مستتر ليه تسر التمييز هل يجوز نجمع بينهما بئس البدل بدلا نعم رجل رجلا بئس الفحل فحلهم فحلا حتى الأمثلة سبحان الله اللي ذكرها نفس اللفظ لو اللي احنا نحسو التفسير تاعو. اما هنا مش نفس المعنى انا قلت حاجة باللي شوف رجل مش معناتها فارس وزيد مش معناتها فارس كيف نقولوا جاء يفسر لا لا منيح يعني كي اثرت هذه القضية يعني تبين لنا نرجع القضية تاعنا اللي هي ان البحث في عدم جواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز اذا كان من لفظ واحد هذا البحث بئس البدل بدلا بئس الفحل فحلهم فحلا وذاك البيت الثالث هذاك تاع زاد تزور مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد ابيك زاد ما ارجع لا لا زاد ذكر خلاص مفهوم استاذ علاش الذكر لما ما يكونش مذكور نعم الرجل زيدا زيد نعم الرجل زيد نعم الرجل فارسا والله نعم نعم هذا الكلام كلاما. والله أعلم. على كل حال هذا الذي يبدو من ظاهرة عن الكلام عبد المالك أولا في الألفية، ويرفعان مضمرا يفسره مميزه كنعمة قوما معشره، وجمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف عنه وقد اشتهر. هذا هو الظاهر، يعني هذا التفصيل الذي ذكره ابن عقيل يعني هو الصحيح. يعني شوف اللي هو والله أعلم. لكن وين توقفنا في اعراب شيء؟ انت هربت الان، يعني كنت فرحان، يعني فرحت شاءت مرتفع، قلت لي بدء الضمير مستتر يفسر تمييز. او شو الضمير؟ تفضل تفضل، ما ليش هذا بكل حريه، الحمد لله احنا الحمد لله. يعني تفضل، وش هو الفاعل اللي قدرته؟ قول لي المرتفع والتأتأني تشيدير. لا لا ساءت والمرتفق ما يمكن شاهمنا. لا وين تحصل تحصل ضمن شاء هاتكم الورقة أخطر الجاي إن شاء الله نوزعها عليكم، جيبها يوم السبت إن شاء الله. ها جيبها لي على البكري باش ننسخ منها هكذايا، نعطيهم الإخوة باش يضبطوا المسائل التي يعود فيها الضمير عن متأخر في الظروف، مع أن بعضها مرجوحة، يعني مش مرجوع يعني شاذ، يعني كلام فيما ربه فتن. علاش ربه لا تدخل إلا على ظاهر نكرة؟ شو هذا خالف الناس وجهين، دخل على معرفة زيد وضمير المشكلة. لا ربه تدخل غير على الظاهر النكرة. كذلك عود الضمير عم تأخذ في رفض ربما معا في فاعل، كجزى بنوه أبا الغيلان عن كبار، هذا عادة على متأخر في اللفظ. قلنا هذا وشذ نحو وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا شاذ. حتى من تعرفها قال سبع مواطن ذكرها النحاة فيها عود الضمير عند أخر في اللفظ رغبة معا تضبطها ماشي. شنو ما يجيب ليش حالة مثلا حالة زايدة ثانية كما هذه ساءت مرتفقة. شوف قال الله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم أحاط بهم سرادقها، يعني السور تاعها، وإن يغاثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. شو المهل؟ وساءت مرتفقة شو النار. إذا ساءت مرتفقة فاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على المخصوص بالمدح والذم الذي فوق، ومرتفقة تمييز ماشي صح. ساءت مرتفقة ساءت النار مرتفقة عادي صح، لما كان سبق ذكرها على شكرا تماما صح. تفضل هنا ساء ما يحكمون جيد ماذا صعيب ها؟ هذه وش ذكرت؟ وش ذكرت؟ وجمع وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقوله الفاضل. هذا قول رابع. شفت علاش تخيلها نعمة وعرض أعرف يعني بئس بئس ما يحكمون أعرف بئس ما يحكمون في الماضي يعني الإنشاء يتم بناء الفتح ما اسم موصول مبني على ما دور الخير ما اسم موصول شبيك يا وليدي زاد وصلك من يساج مرة أخرى ودورات ودورستان ما هذه شحال عندنا فيها من قول كالي قال لك ما اسم موصول كالي يقول لك نكرة نكرة يمكن تكون تامة روح نكرة ناقصة أو نكرة تامة روح المهم تمييز ماشي هو عرب اعرف سمو ما بينش والو ما بينش فاعل تاع ساعه عماد شوفوا مليح لو قلت لك بئس ما يحكمون وتالي اشتباها وان كانت الكتابه الاملائيه تفصل بئس ما يحكمون المصحف لا يقاس عليه نظم بئس في ماضي الانشاء ماشي صح الآس وفاعل ضمير مستتر يفسره ما أين هو هذا التمييز بئس الشيء شيئا يحكمون فهم الآن بئس في الماضي الإنشاء إذن وفاعل مستتر تقريره هو يفسره مع عاد الضمير على متأخر في اللفظ يفسره شيء بعده الآن هذا التمييز ويحكمون نعم لا فهم وحذف العائد في دلالة شيء يعني ما عاد جزء حدث العائد كان قولي عز وجل واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما أين النعم لا تجزي نفس عن نفس شيئا أين الرابط فيه لا تجزي نفس فيه عن نفس شيئا إذن يجوز الحفظ هنا التاس تصحب هذا الإعراب يقول له ساء ما يحكمون ساء فعل الماضي إن شاء الفم وفاعل مستتر قديره هو تفسر التمييز وما تمييز ويحكمون جملة نفس ايش كان؟ صح بس نجيبكم طريقة أخرى بس نجيكم سهل جملة واحد يمشي برواد ساعة شوف ساعة زيد ساعة الرجل زيد شو هو الفعل؟ الرجل هو زيد مخصوص بمدح الذكر ساء صاحب مثلا انا ليش ساء صاحب صاحب القوم زيد شوف هنا الفاعل مش مقترن بال لكنه مضاف الى مقترن بال صح ساء رجلا زيدا ساء فعل ماضي وفعل صار مستتر يفسره التمييز والجمله خبر مقدم زيد في اشكال هذه هذا شمال الجمله بعد ساء ما يحكم به زيد تحكمش ساء فعل ماضي لإنشاء الذم ما هو فاعل مستتر تقديره هو يفسره تمييز هنا ما أي تمييز في محل نصب يحكم به زيد جملة في محل نصب نعم فيش مشكلة ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياته ساء فعل ماضي لإنشاء الذم فعل ضمير مستتر جيد يفسره التمييز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثلا تمييز القوم مخصوص بالمبتدا مخصوص بالمبتدا كيش عربه مبتدا مؤخر ساعة مثلا وخبر مقدم اذا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا ساء المثل مثلا او تقول على الاعراب الثاني بدل او تقول خبر مبتدا محذوف مفهوم جيز في الاوجه الثلاثه المهم هنا ساء مثلا ساء والفاعل مستتر تقديره هو تقديره المثل مين جبنا هذا التفسير؟ من مثل الجملة هذه خبر مقدم وهذا مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف أو بدل من الفاعل الذين الذين كذبوا بآية فيها نعتم للقوم فيها مشكلة إذا نكتب القاعدة وش نقولنا قرأ لي تشوف عاود قرأ يجي مجال لما تكون فيها صالح من خلال هذا الدرس اليوم لاحظ انه الحلقة يعني ولات كسكاس. ايش يقولوا كسكاس بالعربية؟ غربال. مش فيه واش قصدي؟ ما سبناش وين نسدوا الحفظ ولا نسدوا مراجعة ولا نسدوا ظاهر من مخمش تراجع يا اخوان اسمح لي الا نادر قلة لم يراجع خاصة الاعراب يعني شو انت عربوا في البيت ليش انا لو حب الخير يجيب بكري مع خالته ويدربوا على الاعراب ما هذا في رأيي ما دام وحدكم تدربوا على الاعراب مهم جدا نعاودوا شنو نقولوا الدروس الاولى دوكا مليحة توجيه في الحفظ توجيه في الدراسة توجيه ثاني في الاعراب لا يمكن هكذا الانسان ما ينجحش ما ينجحش في النحو نظري بلا تطبيق نظري بلا تطبيق ما تنجحش يعني تمشي تمشي زين على الطير خاصة دوك يعني في القاعدة يعني. قاعدة قصدي القاعدة القاعدة النحوية مش القاعدة باش دير لي مشاكل ايه ثاني ايه يقول لك عمرك اذا تهدرت تهدر حصلوا نفوسكم باش ما تكلم تحصل نفسك حصل نفسك باش تحصل نفسك حصل نفسك بالاعراب يعني جيب مشاكل في الاعراب جيبها جيب مشاكل في الاعراب تشوف روحك باللي راك في مستوى ولا ماكش في مستوى تبدا تراجع الدروس تاعك لاش واحد يخوك يذكرك بالقاعده قال ماشي هكذا قال درسنا كذا يكون فيها اخذ ورد هكذا قولك ساعه ما تمشوش بزاف خاصنا نكون في القاعده يكون في لاباز يعني في السبيل احنا كنا نعربوا انشاء في 20 بيت في اليوم والله ما زال يتحف 20 بيت في اليوم نقولوا قله لازم تعربوا بزاف بزاف دوك مالاش كيما مالاش الوقت كيما بقال بكري يجوا بكري ندير لكم اعراب خلاص دوك راحت القوه وراح الوقت راح كلش بكري كنا نقول لكم ارواحوا ونديروا اعرابات مشكله حتى كي نعطيكم اعاريف ديروها ما كاين اللي ما يديرش واش راح تحاوزوا راح مالاش تحاوزوا مالاش ديك السلطه تاع المشيد انا حبيت نذكركم بها كي جبتكم هنايا في القيصر طابله و اعرفوا بزاف بالك انا عيطت بالك انا نهضر مع الحيط اعرف بزاف اعرف والله نقول لكم ما تقولوش باللي ما وجهوناش وما نبهوناش لا هكذا كم طبعوا يعني في حاجه ميته ما نذكرهاش يحدث الشيء إذا دل عليه دليل واش صرا لكم الله أعلم عجيب الله عجيب أعرف صورة واحد يعرف صورة في البيت صورة أعرف في البيت تديها يعني كتاب هكذا مثل هذا الرجل يعرف صوره كامله كل يوم شوي نصف ساعه اعراب يعرف هكذا هكذا الانسان يتعلم باذن الله علاش يجد اشكالات كبيره في الاعراب في القران شوفوا مسكين يبدا مجهود يروح للدرس الفلاني وش قال فيه وش قال فيه وش قلنا يرجع للاعراب القران وش قال القرطبي وش قال ابو حيان وش قال العكبري وش قال خمس سنين حلال يحس روحه بلا يدرس هكذا على بالك شغل تحس روحك دائما مسبوق هكذا كي تشوف راك تحس راك مسبوق كاين امور غامضه عندي تفشل نحاولوا كيفاش يلا عاود تشوف القاعده يجي الرجل هنا وذكر كل فعل صالح للتعجب منه اذا كان على وزن سرد اما قصمه او تحويله فمن الاول نحو شارفه وظارفه ومن الثاني نحو ضاربه وعلمه تقول ومن هذا ومن هذا الباب ساء ومن هذا الباب ساء فأصله سوء أصله طبعا بعد التحويل هو أصلها أصل أصل سواء ثم حولناه إلى سوء صار ساء فصار فعلا قاصرا أي صار فعلا لازما لا تروح قل منه قول عز وجل ساءة مرتفقة ساء ما يحكمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء ومعنى قولنا يجري مجراه مش معنى هاي تضرب الخلاف من خلال الإعراب مش معنى قولنا يجري مجراه مش معنى أولا يدل على المدح أو كل شيء لو وزن الفاعل يدل على المدح أو الذم هذه واحدة زين ثانيا يصير لازم ثالثا هذا يصير لازم خلاص كل هذه الأفعال يصير لازم ثالثا بدون جهو الفاعل كان هذا حكم المخصوص بالمدح أو الذم يعني أنت أخر أنت قدم مبتدا أنت أخر لا توجه ثلاثة كم هذا الشيء يعني زيد ساء رجلا وش تعرفه محمد علم علم بيجا فقها محمد وش تعرفه مبتدا علم محمد علم علم الرجل محمد ايش تعرفه محمد علم الرجل محمد مبتدا مؤخر او بدل او خبر بدل محدود تعطي كل احكام تاع المخصوص بالمعنى اذا شو الاولى تدل على المدح او الذم ثانيا لازم ثالثا حكم المخصوص بالمدح او الذم اذا تقدم مبتدا اذا تاخر له اوجه ثلاثه صح كذلك رابعا انه يجوز حذفه اذا دل عليه دليل امشي على حسب ترتيب الألفية يجوز حذفه إذا دل عليه دليل كان حاجة مهمة وأن فاعله شكون هذا الجمل مسواه وش معه وأن فاعله لابد أن يكون مقترنا بالأو مضاف لما فيها الأو ضميرا مستترا يفسره التمييز وما معه وما بين قوسين ديال ما وما معه مع هذا فاعل هذه واش حكمها او تكون اسم الموصول يعني هذا القول ويجري الخلاف فيما معه كما جرى في نعمه وبئس وسلام ماشي انتبهوا تعيشوا يعني عادي عادي وكان قولك واحد يعرب لي الآن فيكم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده تخيل يقولك عرب لي قاعد الآن بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا سهل يعرفها أن هذه بئس ما أكتب لكم الآية ثانية عرفتم سما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله هيا واحد فيكم يتطور تفضل أتمنى بئس في الماضي جانب لإنشاء المدح ما شاء الله دعنا دعوا التكفير لإنشاء الذنب لإنشاء الكفر شو التكفير لإنشاء الذم وفاعله أن وما بعده وما تمييز محمد مقبل علاش ما جاوش هذا مخصوص بالمدح والذم أخر كما بئس شو هذا لو قبل جفا كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعل علاش ما جاوش مخصوص بالمدح الشيء الفاعل شوف كيف شو الفعل كماذا ما قولوا شوفوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا هنا أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا كبر فعل لإنشاء الذم والفعل مستتر يفسره تمييز هذا تمييز أن تقولوا هو المخصوص بالمدح والذم نعرضه أو بدل أو خبر الفتح إن شاء الله جيتوا تنوروا شو يطلع الموران هات الآن بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس مستتر تقديره هو يفسره تقدير الكلام بئس الشيء شيئا ما تمييز منصوبة ما تمييز مع النصب اشتروا به أنفسهم الجملة نعت لي التمييز أن يكفروا هذا المخصوص بالمدح أو تقول كفرهم بما أنزل الله بئس ما اشتروا به أنفسهم تعرفوا مبتدأ وجملة قبل الخبر أو خبر في المحدود أو بدل ماشي خير؟ كاين إشكال في الإعراب هدر الحق كاين تقول لي نعم كاين إشكال لكن يتحل يتحل باستحضار الدروس بهذه الطريقة يكونوش النساء أفضل منكم نساء أعطيناها مش حاجة عنقل مش حاجة تكون تمرين حلوه 173 173 بيت ايوه ولما قلنا لهم عربوا الصور عربوا الصور صح شيل ذي ما قليل يعني شيل ثلاثة أربعة يعني اللي تسوون لا بأس عدد النساء مش كما عدد الرجال طالب العلم هذا يقل هكذا أنا بدنا إياكم تعربوا عربوا عربوا بزاف ما وراكم شيء الآن ما وراكم شيء ولا شيء الآن غدوة تنشغلوا بإذن الله تعالى ما تقدروا تديروا شيء صح أعيد يا أخوانا أعيد تعرفنا ما تقولنا يجري مجرى تقول إلا أنه كاين حاجة راح ينفرد بها الفاعل هنا كاين حاجة راح ينفرد بها الفاعل تاع شكون تاع شكون تاع المحول هذا فاعل هذا راح شي يزيد فيه إلا أنه يجوز أو نقول فيه وجه آخر هو جواز جره بالباء جواز جره بالباء هذا عجيبة طبعا قليل قليل ما نقوله يعني هو الكثير بس صح وارد ما نقدرش ننكره وارد في أشعار العرب وارد في كلامهم ها هذا الفاعل فاعل محول أو الأصلي يمكن جره بالباء فنقول مثلا فهما بالرجل زيد عجيبة تقول لي هذه عمري ما سمعتها لا تقول لي هذه عمري ما سمعتها فهما بالرجل زيد وعلم بالرجل بكر ايش معنى فهما الرجل زيد مفهوم أراد العلماء أن يجدوا علة لدخول الباء هنا قالوا لمشابهتها لفعل التعجب أعظم بزيد وأعظم ببكر قد شبه له كلاهما يدل على التفاضل في الشيء وغير ذلك فهما بالرجل زيد أعرب لي تشوف فهما فعل ماضي لإنشاء المدح والباء حرف جر زائد جوازا أو وجوبا جوازا يفصح في أفعل به وجوبا الرجل فاعل مجرور لفظا مرفوعا حكما والجملة في محل خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر أو الجملة أو نقول بدل بعض من كل أو خبر لمبتدا محذوف ومنه قول الطرماح هذا الطرماح شو اسمه الحكيم الطرماح يقول حب بالزور حب بالزور الذي لا يرى حب بالزور الذي لا يرى هذا الشطر الأول حب بالزور الذي لا يرى منه إلا صفحة أو لمام حب بالزور الذي لا يرى منه إلا صفحة أو لمام شوف الآن حب بالزور الذي لا يرى منه إلا صفحة أو لمام شو الصفحة صفحة العنق صفحة الوجه جانب أو لمام فالشارع لما سمعوا بها لما ها حب العاشر صح. هذا وش فلما حب يقول حب الزور سيد الشناح. الزور هو الزائر. الزور هو الزائر. زورك زورك أي زائرك. هذا جاء بالمصدر. أه؟ جاء بالمصدر أريد به اسم الفعل. حب العاشر هذا طرماحة. قل طرماح يكون العاشر هو طرماح بن حكيم. قل أنا أي حاجة عندها علاقة بالعاشر جيد ما شاء الله. الزور كلام طيب. الزور هذا مصدر ويراد منه اسم الفاعل الزائر. حب بالزائر هو المفروض. وش الاسم كان يقول نعطيكم قاعدة قبل ما تدخل في عقل الدرس. هذا الكلام نعمة الزائر الذي لا يرى منه إلا صفحة أو لمن. هذا كناية عن عدم ثقل. تعرف الثقلاء كما ابن الجوزي رحمه الله كان يعاني من الثقلاء بعض القصة. واحد قالوا أني جاي بعثوا قالوا أني جاي. قالوا سبحان الله أنت في بيتك وتقيل علي ما في جسرك. قالوا أنت بعيد عني تقيل. هذوما الثقلاء صحاب. الثقلاء كان آية نزل فيه ابن عباس رضي الله عنه وعائشة قلت نزل الثقلاء في سورة النور. إذا طعنتم انتشروا إذا تليتوا روح سوق لا صعيبة بعد سقيل. هو شو اسمه هذا يقول لك حب بالزائر الذي إذا جاءك لا تذكر منه إلا أنك شفت صفحته هو لمته يعني لم يبقى طويلا هكذا ثم لا موجود سقيل. نعم الزائر الذي لا يرى منه الا صفحة. كم نطلب البيت شي شيء تبدل بنعمه خاطر حنا نتكلموا بنعمه وبئس ما نتكلموش باش بفاعله ما نتكلموش بفاعله. واصل حب اصلها اصلها حبب حبب. وحنا عندنا قاعده في اللغه العربيه هذا الوزن فاعله نقدر نسكن عينه مفهوم. نسكن نسكن عينه واش تولي حبب مفهوم. هي حبوبة يجوز نقول حببة ضربة ضربة ضرب الرجل هذا جائز. الآن نقلت الضمة لمن منحة نقلت الضمة منحة وش قالوا حبة مفهوم. هي أصلها حبوبة وقالوا حبة ماشي. نعم الزائر الذي لا يرى فهمنا المعنى وفهمنا منين جت كلمة حبة. منين جت من حبوبة نقلنا حركة الفاء العين إلى الفاء مفهوم. هذه مع ذلك تحتاج معلومة هذه تحتاج هذه المعلومة عن نقل الحركة يعني. فترى في آخر بيت عنكم كل شيء نقوله الآن عنده علاقة والله لو ما رأيت ما علاقة ما نقول ها قاعدة حب بالزور المفروض وش يقول نعمة الزائر نعمة الزور أو يقول حب الزور أحد دخل حرف الجر نعرف حب أنجمكم في الماضي للإنشاء المدح والباء حرف جر زائد اسم جور نفضل على أنه فاعل. جملة هذه جملة خبر خبر مقدم الذي اسم موصول مبني في محرفة نعم يقول خبر مقدم مبتدا الذي لا يرى منه إلا صفحة العوانور صفحة العوانور إلا صفحة العوانور حب الرجل حب الزوج هذا خبر وهذا إذن مبتدا لا يرى لا نافية يرى في مضارع مبني المجهول مرفوع عن طرف عيد ثم المقدر عن عمر التعذر ومنه جون جون هارف بيورا إلا هذا الحصر صفحة نائفة ليورا أو عطف لمامه معطوف على جملة لا يرى منه إلا صفحة أو لمام صلت سحن تقول لي نعم صلت موصول على الذي ماشي مبتدأ هاو صفحة حب بالزور وش هنا بدي الفاعل تاع فاعل يختلف عن فاعل نعمة وبئس الأصليين عن بماذا بجواب لدخول حرف الجر عليه بخلاف نعمة وبئس أبدا ماشي. لكن يا أخواننا خذوا هذه الفائدة ما بعد إذا زائد. خذ هذه المشوش كان عندي سيرفان جنرال دير هذا الشيء دير دير هذا الشيء كان كان سيرفان جنرال نجيب لك شريك نجيب لك هاي حضرونا يعني كيف المسجد شوف عرفنا ذلك المسألة عرفنا كان حاجة صعبة حتى الآن حتى لا حنجو حاجة مهمة حتى الآن كلش راه واضح تذكر نعمة وبئسها هاي شكون يعطي الملخص نعمة وبئسها هادو وش بيهم فعلان جامدان بإنشاء المدح أو الذم عرفنا علة جمودهما عرفنا دليل فعليتهما عرفنا ما معنى إنشاء المدح أو الذم فاعلهما له شروط لازم يكون مقترن بال أو مضاف ما في ال أو مضاف ما مضاف ما في ال أو ضمير مستتر في سلو التمييز أما ما بعد نعمة وبئسها إما تكون فاعل اسم موصول على قول أو تكون تمييز يفسر لنا الضمير المستتر ماشي هذا يطارد ما شاء الله يطارد خلاف ما اسم موصول لا يطارد شفنا عليه اعتراضات في المرة السابقة ذكرنا اعتراضات ماشي بعدين حكمه جمع بين التمييز والفاعل الظاهر المنع إلا قليلا ورد في كلامهم كيف نعرف المخصوص بالمدح أو الدم نعرفه مبتدأ إذا تقدم أما إذا تأخر إما مبتدأ مؤخر أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل الآن ما يجرى مجرى نعمة وبئسة كان أفعال شو هي على وزن فاعلة أي فعل ما يصلح للتعجب منه إذا كان على وزن فاعلة نتركه على ما هو عليه إذا ما كانش على وزن فاعلة نحوله إلى فاعل ويسرب لازم مفهوم يسر لازم وله معنى إنشاء المدح أو الذم زيد ونعطول إعراب تعني مخصوص بالمدح أو الذم فيه كإعرابي مخصوص بالمدح أو الذم تعني نوبسة زيد يسر لازم طبعا وفاعله يشترط فيه الشروط المذكورة إلا شيء زائد وشنو هو أنه يجوز دخول حرف الجر عليه صح لكن لا يجوز إدخال هذا الحرف شكون هو حرف الجر هذا الباء لا يجوز إدخال حرف الجر هذا الباء إذا كان الفعل حبة والفاعل ذا شعرفنا كم نربط لا يجوز إدخال هذا الحرف على من على الفاعل إذا كان الفعل حبة والفاعل ذا إذن نختم درسنا بفصل نديروا فصل في المدح بحبذا والذم بلا حبذا فصل في المدح بحبذا والذم ب لا حبذا هذا هو التصل لهم جيبه صح تقول حبذا الرجل زيدا حبذا الرجل زيدا ولا حبذا الرجل بشرا نعرف فضل حبة أصلها حبة عرفنا لمن جاء عرفنا لك حبة لمن جاء أصلها حبوبة تعالي وهو ما تفوت حبة لما نروح نأخذ حبات معنا صح عرفنا لمن جاء حبة حبة في الماضي إنشاء المدح وذا اسم أو اسم فيه هذا هكذا أي اسم هذا ضمير ذا ضمير هذا هو الفعل اسم ضمير وفعل اسم إشارة إشارة شوف كل ما تحصل يجي نجي صح اسم إشارة مبني في محل رفع ساعد ساعد حبة ماشي ساعد حبة هنا الرجل بدل الرجل علاش لأن القاعدة يشكل كل اسم محلى بأل بعد اسم الإشارة بدل زيد على حسب مش عرفت حبذا فإذا عرفت حبذا الرجل خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر حبذا جملة فعلية مقدمة خبر وزيد مبتدأ مؤخر حسنا لا حبذا بكر لا نافذة حبذا حبة في الماضي الإنشائي ذم وذاب اسم إشارة مبني مع الرفع فاعل والرجل بدل من ذاب بكر مبتدأ مؤخر والجملة قبلهم في أسهل من هيك ما في شيء صح وش هو اللي ما يجوش هنا ندير ما يجوش نقول حبة بيضة فهم ما يجوش نقول حبة بيضة اتفقنا ماشي نكتب هذا البيت أنا حبذا عاذري في الهوى ولا حبذا الجاهل العاذل ولا مأذر الشرع الجاهل العاذل عندنا العاذر وعندنا العاذل العاذر هو الذي يعذرك والعاذل هو الذي يعذلك أي يلومك فهذا شيء يحبه في شيء يحب شيء ما يهمناش يمكن يكون أمر مشروع فالإنسان يحب الدين يلومك الناس أخي ألا حبذا عاذري في الهوى شيء الذي يحبه يعذرون الناس ولا حبذا الجاهل العاذل هو يريد معنى لا نريده نحن نقلب المعنى إلى شيء نريده نعرف ألا هذا تستفتح بشكوت على شو؟ علاش دائما نركزوا على هذا استفتاح وتنبيه؟ وش قالوا اللي يشافوني لدي؟ لا ينقلها كمان. ينصون على معناها ولا ينصون على إعرابها. فاستفتاح تستفتح بها الكلام صح شو؟ تنبه أيضا. هذا استفتاح وتنبيه. حبذا. في الماضي مبني لإنشائي المد. مبني على الفتح. وذا اسم إشارة فاعل. عاذري بدل البدل لازم نجيب بدل حبذا عاذري حبذا زيد ايش كان ايش الشرط نجيب البدل لما راح اللي تالي يجيب محبذا الرجل وزيد شحال مليحه حبذا زعما نجيب هذا هي بدل عاذري مبتدا اذا حبذا جمله مقدمه خبر وعاذري مبتدا مرفوع عن طرف الضمه مقدره انا قبل يمتثلن ومضاف يمتثلن مضاف الى المجرور غضا منصوب حكما على انه فعل به عاذري في الهوى جمله تعرف بعاذري ولا لو عاطفه للجمل لا ما فيها حبه في ماضي انشاء الذم وذا فاعل الجاهل مبتدا مؤخر العادل نعم وقال كذا والجاهل العادل لا حبذا والجاهل العادل لا حبذا ماشي الآن إذا كان الفاعل حبة إذا كان الفعل حبة نعم بدل لا لا تمشي تعبوا بدل علاش تعبوا بدل ما تمشي الكلام هذا كان يقول انا اشهد ان محمدا رسول الله واش لازم نقول اشهد ان محمدا رسول الله هنا تم الكلام على حبدا هاو الفعل والفاعل عاذري انتهى الكلام عاذري حبذا عاذري في الهواء حبذا بصح ما يجيش نقول عاذري في الهواء حبذا لما سنرى شوفوا الان اذا كان لا ما تقدرش خاطر علاش انا في القاضي نقول لك لازم نجيبوا ضمير فصل لا حبه الجاهل العالم لا حبه الجاهل على جاء القاعدة كل اسم عرف بال إشارة بدل. إذا يتم الكلام أو ما يتمش الكلام، مثلا إن هذا القصص الحق، نقول إن هذا القصص الحق، إن هذا القصص الحق، لسنا في خبر تاع إن مفهوم سهل الآن. انتبهوا معي تعيشوا باش نختم من شغل شوي. منعنا قلت لك إذا كان الفعل حق والفاعل ذا وش يتعيننا؟ يتعين لنا أمران، احفظوا ما دون جزاك الله وخير. هو جزاك الله وخير. الحاجة الأولى أن لا يتغير ذا، اسم الإشارة ذا ما يجبش يتغير إفرادا وتذكيرا، لا يتغير إفرادا وتذكيرا، لا يتغير عن الإفراد ولا عن التذكير، يبقى هذا ولو تغير المخصوص بالمتحف اهمليش به. تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان وحبذا الزيدون وحبذا الهندان، تبدأ الأمثلة باش تشفاها. إذا لا يتغير ذا عن الإفراد والتذكير مهما تغير المخصوص بالمدح أو الذم، مفهوم هذا هو. حبذا زيد حبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان وحبذا الزيدون وحبذا الهندات. لماذا؟ قالوا لأنه جرى مجرى المثل، جرى مجرى المثل والأمثال لا تغير، لا تتغير. وأولي إذا المخصوصة أي كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، يعني يضاهي المثل مش ما تفتح، يضاهي المثل. الأمثال لا تتغير. مثلا لو قلت أنت يداك أوكتا وفوك نفخ، لمن مضرب المثل أو مورد المثل؟ لمن مورد المثل؟ شخص واحد، شخص واحد قال نفسه بعض ما عرف شيعهم قال يداك أوكتا وفوك نفخ. مورد المثل تضربه في كل إنسان عمل عمل فيتحمل مسؤولية هذا العمل. صح، لو كان عندك خمس أشخاص أشخل أيديكم أوكت وأفواهكم نفخت، لا يداك أوكتا وفوك نفخ، زوج يداك أو كتا وفوك نفخ، مرأة ما تقولش يداك أو كتا وفوك، يداك أو كتا وفوك نفخ، تبقى هكذا. ومنه الصيف ضيعت اللبن، مورد المثل مرأة طلبت من عجوز زوجها عجوز وهي شابة طلبت منه الطلاق، وكان ذلك الوقت صيف، طلبت منه الطلاق ففارقها مشرعة، فألمت بها سنة جوع فجاءته تطلب منه لبنا، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني الصيف اللي فات ضيعت اللبن. كيف نعرف الصيف؟ ظرف منصوب، أي في الصيف ضيعت اللبن، ضيعت فعل وفاعل، لبنا فعل صح. هذا مورد المثل، مضرب المثل في كل إنسان أتيحت له فرصة ضيعها. صح، يجيك واحد راجع يهضر معك قلت اسمع وش تقول له؟ الصيف ضيعته، يقول طبعا هو يزعل خاطبني خلاص. الصيف ضيعت اللبن، زوج الصيف ضيعت اللبن، جماعة الصيف ضيعت. إذا كان أن الأمثال لا تتغير فكذلك هذا الفعل، هذا حبذا لا يتغير. وهناك من العلماء والله ما أذكر ابن كيسان رحمه الله قال شيء آخر، قال لي لا يبقى دائما لا يتغير ذا عن الإفراد ولا عن التذكير، وذلك لأن الحقيقة الفاعل مضاف، مضاف حذف. فمثلا أنت تقول حبذا زيد وحبذا الزيدان، تقصد حبذا حسن زيد، حبذا حسن الزيدين، وتعرفه ويحذفه مضاف ويقوم المضاف إليه مقام في الإعراب، وما يلي المضاف يأتي خالف عنه في الإعراب إذا ما حذف. ذكرين الباب هذا فهم. قال هذا رأي ابن كيسان واعترض عليه الجمهور، قالوا لا ليس دائما يقدر الحسن ولا هذا شيء دائما لا يقدر هذا الإعراب. الشاهد أنه قولان العلماء، منهم من قال لأنه جار مجرى الأمثال، ومنهم من قال لأنه في الحقيقة الفاعل شو هو؟ مضاف محذوف وناب المضاف إليه ما نابهم، مفهوم هذا؟ قال ابن مالك وأولي ذا المخصوصة، ذا بين قوسين يا أخواننا، ها قد بزاف الناس دخلوها من النظم من النظم ولا شتني ماشي من لفظ من كلام ابن مالك الكلام ابن مالك يعني هدى رأي المفعول به وأولي ذا وأولي ذا يعني يريد لفظ ذا مش يقول هو أولي ذا المخصوصة مش يقصد المخصوص أو يقول هو أولي ذا المخصوصة وهذا التنبيه الثاني وهو دير بين قوسين ذا وأولي ذا المخصوصة حتى المخصوص دير بين قوسين مش تعرف لي هذاك راهو مفعول به أول مخصوص مفعول به ثاني يعني أوليه أولي ذا كيف يقول شو أولي زيدا بكرا شو معناه اجعل زيد بعده بكر وأولي ذا المخصوص هذا التنبيه الثاني شوفوا يا أخواننا نعمة وبئسة يجوز فيه تقديم المخصوص بالمدح ده مش تقول يدخل زيد نعم الرجل ولا نعم الرجل زيد سحب هذا ولا لا بد من تأخير المخصوص بالمدح أو الدم تقول حبذا الرجل زيد يجوز تقول زيد حبذا يجوز صح في نعمة وبئسة يجوز من استنبطنا هذا من كلام ابن مالك وأولي ذا المخصوصة أي جيء بعد ذا بالمخصوص شوفوا ها وأولي هاي حب ذا أولي ذا أوليه المخصوصة جيب لي المخصوص أولي ذا المخصوصة يعني يجيب المخصوص بعد ذا ما تجيبوش قبل إذن هذا التنبيه الثاني لا يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم في حبابة ولا حبابة ما أبدا ما يتقدمش يبقى دائما متأخر عنده غير الإعراب مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مفهوم ما عندهش إعراب هذا تقدمه ولا ما كاش صح وعلة ذلك دائما قالوا لأنه جرى مجرى شو جرى الأمثال لأنه جرى مجرى الأمثال فلا يتغير فإذا لم نغير ذا عن الإفراد والتذكير من باب أولى أن نغيره في التقديم والتأخير وقال ابن بابشار رحمه الله قال ذلك لأن يتوهم متوهم لو كان قلت شوف زيد حبذا قال لأن يتوهم متوهم أن في حب ضمير يعود على زيد وذا مفعول به بلي زيد أو حبذا زيد أو حبذا زيد حب هذا فهم هذا فهمت هذا قال لئلا يتوهم متوهم حب ذا ورد زيد حب ذا زيد مبتدا وحب في الماضي والفعل مستتر تقديره هو يعود على زيد وذا مفعول به قال لئلا يتوهم متوهم ذلك واعترض عليه الجمهور قالوا لا العبره هي ما قاله اوله جرى مجرى الامثال قالوا لان الناس تفهم حبا شوف زيد حبذا يفهموا بلاك قصة المدح ما يفهموش حش حبذا تكرر استعمالها ما يجيهمش اللبس صح نعود شوية للوراء نعود شوية للوراء نسأل فاعلة وش قلنا فاعلة وش يختلف عن حبذا تقول حب الجر زيد حب هذا بالضبط وش شفنا فيها يجوز نقول حب الرجل زيدا عارف ليش هو الصلاة حب متعرف حب زيدا حب الرجل زيدا حب الرجل زيدا حب الفعل الماضي لإيش علمك جيد رجل فاعل رجل فاعل زيدا مخصوص بالمدح والذم مبتدا مؤخر حب الرجل زيدا وش يجوز في وجه الحال هذه يجوز في وجه اخر يجوز شو هو حب الرجل زيدا علاش نقلنا حركه العين الى الفاء ايه دير من هنا الا اذا كان الفاعل ذا فلا يجوز الا الفتح اذا كان الفاعل ذا لا يجوز الا الفتح ما يجوزش تقول حب ذا زيدا وش لازم تقول حب ذا زيدا مفهوم هذا هم حوسوا عليها مساكن ويكتبناها ويكتب له حبه باللي قلت كتبنا باللي حبة يجوز قول حبة ممكن ننقل حركة الفاء للعين الفاء تقول إلا إذا كان الفاعل أو تكتبها في قلنا ويدخل حرف الجر على فاعل فاعل إلا إذا كان الفاعل في حب الفعل حبة والفاعل ذا فيجب فلا تدخل الباء كما أنه لا يجوز في حاء حبة إلا الفتح ثم تكتبها مع أفضل تجعل حكمين يغايران نقرأ الفيد بن مالك رحمه الله قال ابن مالك فعلان غير متصرفين هما هذه العلالة هما أجهر فعلان غير متصرفين إلي فما فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارننا كنعمة عبرا الكرة كالأنفر ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعمة قوما معشر وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو في نحو نعمة ما يقول واجعلك ويذكر مخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا هم حتى الان بعدين قال واجعل ما زاد وان يقدم مشعر به كفاك العلم نعم المقتنى والمقتنى انا بدي الان ضبط عليهم واجعل كنعمه واجعل كبئس ساء اجعل كبئس ساء اي في الاحكام كلها واجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة ك مش هذا مثال نعمة مسجلة لا ك بين قوسين نعمة اجعل كل فعل ثلاثي قابل للتعجب منه كنعمة مسجلا أي مطلقا مش ما في الأحكام جميعها المسجل مطلق مفهوم لا انت ما تظنش باللي نعمة مسجلا هذا مثال كنعمة مسجلة لا لا كنعمة بين قوسين مسجلا مسجلا مطلقا أي في الأحكام شفناها ولا لا ماشي بعدين قال ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا ومثل نعمة حبذا الفاعل وإن تريد ذما فقل لا حبذا وأولي ذا المخصوصة أي جئ بعد ذا بالمخصوص وأولي ذا المخصوصة مش حبي يقول لك بالإياك تقدم مخصوصا متقدم على حبذا وأولي ذا المخصوصة أيا كان لا تعدد لي ذا ويضاف مثلا بعد حبذا جيب أي مخصوص سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع أو مذكر أو مؤنث جيبه بعد جيبه بعده صح أي كان فهو يظاهر المثل بعدين قال وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر إيش معنى يعني الفاعل ما عدا ذا ارفعه بحبة جيبه مرفوع حبة الرجل زيد أو فجر حبة بالرجل زيد يجوز لا يجوز قلنا يجوز دخل باء حرف زيد بعدين مش قال لك بالباء ودون ذا انضمام الحاء كفر يعني كيف ما تجيبش ذا قل حب الرجل حب المرأة صح إذا جبت ذا تعينت بالباء ودون ذا انضمام الحاء كفر كل مخالفة باللي لو كانت ذا لا يجوز الضم وإنما يجب أظن مفهوم بعد خلاص أتقنت هذا سيد راجع منيح درس انظروا في حياتي السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.